إذا تقدم للإمامة من ليس أهلا لها يعني كبر تكبيرة الإحرام، ينظر إذا كان هناك خلل، يعني إذا كان مسبل إسبالا واضحا مثلا، أو تبين أن قراءته فيها لحن، أو تعدى على الإمام الراتب، والإمام الراتب يعني أتى مثلا في الموعد أو وقت، ولكن أيضا إذا تعدى على الإمام الراتب وليس كفء للإمامة فلا حرج أن يشد، لأن هذه قلة أدب، ما ينبغي أن يترك الجاهل هكذا. وأيضا الناس ما ينبغي أن يقدموا للإمامة من سارع، وهذا للأسف نلاحظ في كثير من المناسبات في السفر وفي من فاتتهم الصلاة يقدمون حي الله، ما يبالون. لا يا أخي، انظر إلى مظهر الإنسان، فإن كان حليقا أو مسبلا أو فيه من علامات التقصير فلا ينبغي لك. ثم أيضا أنت يا أخي، ما الذي يدفعك أن تتقدم؟ هذه صلاة أمانة، أهل العلم ما يحرصون عليها إلا إذا ألجئوا، ما فيه أحد غيره يتقدم مثل ما قلنا في أول حديث. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قلت في درس الرقية والتمائم أنه الحظ من العين أن تقرأ أذكار الصباح والمساء، فهل من دليل على ذلك؟ جزاكم الله. وردت الأحاديث في شأن الأذكار أنه من اعتنى بها في شأن، يعني ما ورد في شأن سورة آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وردت الأحاديث بأن من قرأها في الصباح يحفظ إلى المساء، ومن قرأها في المساء يحفظ إلى الصباح، مع ما ورد من الأذكار الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام نصا في هذا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه وردت أحاديث ونصوص، فهذا دليل على أن الإنسان إذا اعتنى بها ووثق بها واعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحفظه، ومع ذلك إذا كان قدر شيء فقد يكون هناك خلل منه فيبتلى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تعتبر زوجة الأب من الأرحام؟ وأي عبارة علي زوجة الأب؟ فبعض الناس يسميها خالته، فلها حق لا شك، وتقدير لأبيك، ما دامت زوجة أبيك وتوفي عنها أو طلقها فينبغي أن يكون بينك وبينها صلة، تصلها بما يناسب، إن كانت فقيرة تساعدها، أو بدت لها حاجة تقضي حاجاتها، أو على الأقل السلام. وإذا كان لها أولاد حتى من غير أبيك، من غير إخوانك، فأيضا مما ينبغي أن يعني تحسن إلى أولادها، لأن هذا من الإحسان إليها، والإحسان إليها إحسان إلى أبيك. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول عن ابن عباس أن ذؤيبا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول بالبدن ثم يقول: إن أعطيت منها شيء، إن عطب منها شيء وخشيت عليها موتا فانحرها، وخشيت عليها موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. أخرجه مسلم. يسأل عن معنى هذا الحديث. هذا الحديث حديث ابن عباس عن ذؤيب أنه كان رضي الله عنه يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدي من إبل، خاصة إبل، إلى مكة، وهو مقيم في المدينة عليه الصلاة والسلام، فهذا من السنن أيضا التي يعني غفل عنها، كانوا يبعثون بالهدي في أي وقت، ليس فقط في الحج أو في رمضان، فيبعث به إلى مكة ويذبح في الحرم ويتصدق به على فقراء الحرم، فيوصي هذا الرسول الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدي أنه لو عطب منها شيء، يعني مرض أو تعب من الطريق وخشي عليه الموت، أنه يذبحها و يعني يأخذ شيء من نعل أو من ذلك ويضع فيه دم ويضعه على صفحة سنامها، وهذا عرف عند العرب، يعرفون أن هذا هدي مهدى للبيت، فلا يأكل منه إلا المحتاج، ما يأتي إنسان غني يأخذه، الفقراء يعرفون أنه هدي فيأكلون منه، مرخص لهم. ولا تقربها أنت ولا أحد من رفقتك، لأنه عليه السلام يخشى أن تضعف نفوسهم، فإذا رأوا أن مثلا الناقة ولو كان مرض خفيف قالوا هذه قاربة الموت نذبحها ونأكلها. فحتى وهذا من قبيل سد الذرائع، يستدل به على قاعدة سد الذرائع، فهو عليه السلام حذرا من أن تضعف نفوسهم، فربما قدروا الحال على ما لا ينبغي وتوقعوا أنها قد تموت وهي لا تموت، لكن لحاجتهم أو رغبتهم في اللحم يبادرون يذبحون، فقال لا ما تأكل منها أنت ولا أصحابك، ما تأكلون معه رعاة معه ناس هم جماعة، فكل هذا من أجل ألا يأكل منها شيء وتترك. والطريق عادة يعني في ذلك الزمن ليست يعني مهجورة بل معمورة، الأعراب وهي طريق، لأن بعض العلماء يقول كيف يتركونها للطير والسباع، لا لأن هذا طريق مسلوك، ويأتي من يأتي أو من الأعراب الذين قريبين منها يعرفون أنها يعني ذبحت فيأتون يستفيدون منها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ أريد أن أشتري قطعة أرض معها البنك العقاري، هل هذا جائز؟ معها البنك العقاري، يعني عليها بنك. والله ما أدري، هذا لو تتصل بي أستفصل يعني حقيقة أو يعني صفة هذا العقد والبيع، أو تتصل بأحد المشايخ، لأنه يحتاج إلى نوع من الاستيضاح والتفصيل. أحسن الله إليكم. لأن البنك العقاري هذا بنك حكومي لا حرج من التعامل معه، فالبنك الزراعي والبنك العقاري هذه بنوك من الدولة، يعني بدون ما يأخذوا الربا ولا شيء ولله الحمد. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما هو المحكم المتشابه في القرآن وكيف نفرق بينهما؟ الله سبحانه وتعالى أخبر عن كتابه كما قال جل ذكره: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فاختلف في المقصود في المحكم والمتشابه، أقوال كثيرة، لكن لعل أجمع الأقوال في هذا أن المحكم هو الآيات التي فيها الأحكام وواضحة ولم تنسخ وليس فيها إشكال، عرف معناها إما عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة رضي الله عنهم، أو كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما تعرفه العرب من لسانها، واضح ما في إشكال. وآيات الأحكام بعضهم يقدرها ب500 آية في القرآن الكريم، وبعضهم يقول بل هي أكثر. فعلى كل حال الآيات المحكمات هي التي لم تنسخ وأيضا ما فيها أي إشكال، أما المتشابه فهو الذي توقف عنده أهل العلم، مثل فواتح السور: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، طاسين طاسين ميم حاميم، وآيات معينة أهل العلم توقفوا فيها وحملوها على أنها من المتشابه، فلا يتكلمون فيها بشيء، يقولون آمنا به كل من عند ربنا كما أخبر الله عنهم. فالراسخون في العلم أخبر الله عنهم أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه، يذهبون ويتنطعون ويتكلفون ويريدون أشياء ليس لهم عليها دليل إلا الهوى وأقوال لا يعني لا مستند لها من سنة ولا من قول الصحابة رضي الله عنهم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل نستعيذ من الشيطان ونسمي الله قبل كل سورة والفاتحة في الصلاة؟ اي نعم، الاستعاذة اولى ان تكون في كل ركعة ليس كل سورة، بل يعني عندما تقوم لكل ركعة قبل ان تقرأ الفاتحة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد عن بعض أهل العلم، الإمام أحمد له رواية أنه يحبذ الاستعاذة في كل ركعة، والإمام ابن حزم رحمه الله كذلك يرى الاستعاذة في كل ركعة، لأن من أهل العلم أن يقول القراءة في الصلاة قراءة واحدة متصلة، فإذا استعذت في أول الصلاة يكفي، ومنهم من يقول بل كل ركعة مستقلة بقراءتها. وابن حزم يقول أن الإنسان معرض لوسوسة الشيطان، والله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فينبغي لك أن تستعيد القراءة في كل ركعة، وهذا أولى وأحرى. أحسن الله إليكم. نعم. البسملة لفواتح السور الفاتحة، وإذا قرأت سورة ينبغي أن تقرأ البسملة لأنها آية، آية بالإجماع، لكن هي هل هي آية من الفاتحة أم لا، هذا في كلام كثير لأهل العلم. وإذا كانت السورة ليست من أولها، مختلف في هذا، منهم من يقول ما ورد أنه يقرأ البسملة إنما يستعيذ بالله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز للمريض أن يقرأ في الماء ثم يغتسل؟ ورد بعض أهل العلم، قلنا في درس سابق أن من أهل العلم من رخص بالقراءة في الماء وأن يكون رقية، ويعني ورد حديث عند أبي داود استدلوا به، لكن من أهل العلم من يقول هذا الحديث لا يصح، ويرون هذا يعني أمر ما ورد بهذه الصفة، إنما الرقية أن تقرأ وتمسح على بدنك بكفيك. فعلى كل حال من اقتنع بهذا القول وأنه يقرأ بالماء فصبه على موضع الألم من بدنه أو المريض الذي عنده فله ذلك. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما صحة الحديث، حديث الصحابي الذي جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكي له الفقر فدله على الزواج؟ ما أذكر الحديث، لكن الله سبحانه وتعالى قال في الآيات الكريمة إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، فهذا وعد من الله. بل ورد في الحديث أن ثلاثة على الله حق أن يعينهم، الناكح يريد العفاف، والمستدين يريد الوفاء، وأظن الثالث المجاهد في سبيل الله أو أي نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل النهي عن الحجامة في الأوقات المنهي عنها هو النهي المطلق، وهل لها تأثير إن خالفنا هذه الأوقات؟ لا، تحديد الأوقات في الحجامة في كلام لأهل العلم. الله أسألك العفو والعافية. فنقول الحجامة يعني يقول أهل العلم فيه حجامة للحاجة الماسة ولأمر طرأ في حق الإنسان، فهذه لا توقيت لها، متى ما وجد نفسه محتاج إليها من ليل أو نهار، من صيف أو شتاء، أول الشهر أو آخر الشهر، فينبغي أن يبادر. أما إذا كان لا لأمر نزل به بل من قبيل الوقاية، فينبغي، وردت الأحاديث في الترغيب أن تكون في الأوتار من آخر الشهر، من بعد منتصف الشهر، في 17، 19، 21، 23 إلى 25 أو 27. وردت حديث حسنها بعض أهل العلم أنها صالحة للعمل. أما الأيام ويوم كذا ويوم كذا فما صح في ذلك حديث النهي عن الحجامة يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء أو يوم السبت، هذه ما صحت حديث فيها. نعم. كذلك يعني هم يرون أنه ينبغي عند الاعتدال، يعني في شدة الحر أو شدة البرد الأولى أنه ما يحتجم، إلا إذا نزل به أمر لا بد له من الحجامة فهذا لا حرج عليه. نعم. إيه نعم. لا، ساحة الحرم ليس حكمها حكم المسجد، فالساحات أو ما تسمى عند الفقهاء الرحبة هذه ليست داخلة في حكم المسجد، حتى تبنى وتسور ويكون عليها أبواب تأخذ حكم المسجد. إيه نعم، داخل المسجد. إيه نعم. لا، يدرك فضل جماعة، جماعة إذا كانت الصفوف متصلة و... أي نعم. جزاكم الله خير. هذا سائل يرغب منكم توجيه نصيحة لأئمة المساجد، حيث أنهم إذا قيمت الصلاة لا يكادون ينتظرون حتى تكتمل الصفوف. إذا ذكرنا سابقا يعني كثير من الأئمة يعني يغفلون عن هذا، بالأخص المساجد الكبيرة التي تجتمع فيها صفوف كثيرة و عدد من المصلين كثير، فهؤلاء كل ما كبر المسجد وكثرت الجماعة وكثرت الصفوف تكون الحاجة أمس إلى أن الإمام يمهل المأمومين ويعطيهم فرصة أن يسوء الصفوف ويسد الخلل، فنسأل الله سبحانه أنت أن يفطنوا لهذا الأمر. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل نتوضأ من شرب لبن الإبل وكذلك من أكل الكبد؟ أما اللبن حليب الإبن لبنها فمن أهل العلم يقول ضعيف الحديث في هذا، إنما هو اللحم، إنما هو من اللحم. ثم اختلف مسمى اللحم هل يدخل فيه مثلا الكبد والطحال والشحم والأشياء، فمنهم من يقول مسمى اللحم داخل في هذا، مثل ما أن الخنزير وحرم لحمه ومع ذلك كبده بالإجماع أو أي شيء من أجزائه حرام. قالوا كذلك الإبل كل جزء من أجزائها، من قال بانتقاض الوضوء فإنه ينتقض بأكل أي شيء من أجزائها شحما أو لحما أو كبدا أو أطرافا أو ما إلى ذلك. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول إنسان مات فطلب من إمام المسجد أن يصلي عليه، فسأل الإمام هل كان يصلي؟ قالوا لا لم يصلي، فلم يصلي عليه الإمام، فهل من حق الإمام أن يسأل عن الميت كيف حاله قبل أن يموت؟ ليس من حق الإمام أن يسأل إلا إذا كان يعني هذا الذي أحضرت جنازته متهم، يعني بلغه علم من ثقات قالوا له إن هذا الرجل يعني إما يعني مشتهر بفسق واضح ظاهر، مدمن خمر، إنسان لا يبالي بالربا، تارك للصلاة، لا يعرف المسجد، إذا قيل له تثبت وسأل، فإذا ما وجد أحد يزكيه وقالوا ما نعرفه وهؤلاء يثق بهم أنهم ليس لهم غرض، فينبغي أن لا يصلي عليه، هذا من السنة، يترك الناس اللي يريد يصلي عليه يصلي، أما إمام المسجد الراتب وأهل الفضل والخير ما يصلون على هؤلاء، وهذا كلام أهل العلم رحمهم الله. لكن كونه يسأل عن كل ميت لا، ما يسأل عن أحد، الأصل في المسلمين السلامة ومستورين، لكن إن أحد نبش وقال يا إمام المسجد هذا الرجل الذي يحضر شأنه كذا وكذا، فعلى الإمام أن يسأل، فإذا ما زكاه أحد وهؤلاء ثقات فينبغي أن لا يصلي عليه. المجهول أي لا يصلي عليه، قلنا الأصل في المسلم، الأصل في المسلم السلامة وأنه مستور. الإمام إمام المسجد وأهل العلم نعم، يعني إنسان قصدك واحد من الناس يعني هل يصلي؟ لا ما يصلي عليه، يعني الإنسان العادي حتى لو صلى عليه إمام وأن تعرف أنه يعني ما يصلي خاصة الصلاة فهذا لا يصلي عليه، خاصة بالنسبة لك أنت إذا كنت تعرف هذا منه أو تعرف أنه مدمن خمر يتعاطى الخمر ولم يتب منها أو يتعامل بالربا ولم يتب منه، فالأولى أنك ما تصلي عليه. نعم هذا الأخ يقول لا عدوى ولا طيرة، العدوى المعروفة العدوى بالأمراض، هذا الذي يعني فسر أهل العلم هذه الكلمة أنه أيضا المقصود لا تعتقدون العدوى وأن العدوى تكون هكذا إلا بأمر الله وبإذن الله. الطاعون له شيء حكم يعني خاص، بل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية يعني جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة عمر رضي الله عنه إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوا ولا تخرجوا، اللي داخل لا يخرجون واللي خارج لا يدخلون، وهذه حكمة نبوية عظيمة في هذا الشيء حتى لا يكون هناك يعني انتشار لهذا المرض. وللعلماء جمع بين هذا وهذا، المقام الآن ضيق عن الإقامة على وشك، فلعله في فرصة أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا شاب يقول أنا في أكثر الأوقات أنام عن صلاة الفجر وأصليها عندما أستيقظ، فما حكم ذلك؟ إن كنت محافظ على الصلوات الأخرى وتسارع إليها وتصليها في وقتها ومع الجماعة في المساجد، وأيضا تجتهد في شأن صلاة الصبح أنك تنام مبكرا وتضع المنبه في وقت الصلاة ومع ذلك يغلبك النوم، فقد جاء في الحديث حديث أبي قتادة ليس في النوم تفريط، فأنت إن شاء الله مجتهد ولا حرج عليك بما ذكرت لك، محافظ على الصلوات الأخرى الظهر والعصر والمغرب والعشاء تصليها مع جماعة في المساجد، وأيضا تنام مبكر ما تسهر إلى الساعة متأخرة من الليل، أو تضع المنبه مثل بعض الناس يضع المنبه بعد طلوع الشمس، أما إذا كنت تضع المنبه وتجتهد في النوم مبكر ومع ذلك يغلبك النوم فلا حرج عليك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. ها هذا سائل يقول هل الولاية والإمامة في الصلاة كالإمامة في الحكم؟ بينهما يعني وجوه شبه. الفقهاء يقولون الإمامة الصغرى والإمامة الكبرى. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول إنني سكنت المدينة أريد العلم، ولكني وجدت الدروس كثيرة مع عملي في التدريس، وأريد حفظ القرآن، فما أدري كيف أتقن العلم وأمارس الدعوة. هذا أيضا يريد يعني بسط، فلعل لو صار فرصة يعني التقيت يعني من ترى، إما تتصل بي شخصيا أو بعض الإخوان من أهل العلم، فلعله يساعدك على يعني تحديد طريقة يسهل بها عليك إن شاء الله أن تجمع بين هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يختم لنا بالصالحات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.